بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المنظومة مئة المعاني والبيان، وذكرها في بداية المتن، وذلك تسهيلا على من أراد أن يتحفظ منها أو أن يحفظها شيئا فشيئا، يعني فليفعل، من أراد أن يتحفظها فليفعل. فما هو ما هي مشورتكم؟ هل تحفظون منها بيتين بيتين كل يوم؟ لا، أنا أقصد الإتقان، الإتقان والاستمرار. هي مئة بيت بتمامها، فإن حفظنا في كل يوم بيتين أتينا عليها في 50 يوما، وعندنا يعني ماذا، السبت فقط نحفظ 5، السبت فقط نحفظ 5، وبقية أيام الأسبوع نحفظ بيتين، نحفظ بيتين، وبإذن الله نأتي عليها، لا نأتي عليها. طيب، نقرأ بيتي اليوم. قال مئة المعاني والبيان. نظمها محمد الدين ابن محمد ابن الشحنة الحلبي، المتوفى سنة 749، المولود سنة 749 هجرية، والمتوفى سنة 1500 هجرية. ضبط نصها وشرحها أبو زياد محمد بن سعيد البحيري النصري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم. أعيد البيتين: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم. من يعيد البيتين ولا يغلط فيهما؟ طيب، عندها أحد الرحيم. محمد وآله وسلم، أحسن. طيب، وغدا نقرأ ما تيسر. قال الشارح رحمه الله تعالى شرحه مقدمة الناظم: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني. الجوزة اللطيفة المعاني أبياتها عن 100 لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. يعني هي 100 بتمامها. أعيد الأبيات: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمه البيان والمعاني. أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن 100 لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. قوله الحمد لله، بدأ الناظم بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية الفعلية والقولية. الحمد هو ماذا؟ هو ذكر صفات المحمود لغة، والحمد اصطلاحا ذكر الله، أو شرعا الحمد الشرعي وهو ذكر الله جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم. قال في من السنة الفعلية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بالحمد كما عند مسلم عليه برقم 45 و2000 وغيره. ومن السنة القولية احتجاج بعضهم مما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله وهو أقطعه حديث ضعيف جدا. قال كما بينته بتوسع في كتاب قطف الثمرات في شرح الورقات. هذا الحديث يدور على زياد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. هو ضعيف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. قال ولم يبدأ الناظم بالرسالة الذي يريد يراجع بتوسع راجع رواه الغليل برقم 1-2 راجع رواه الغليل رقم 1-2 من رواه الغليل الشيخ الألباني يجد التخريج بكامله وخلاصة طيبة حول الحديثين حديث هذا الباب. قال ولم يبدأ الناظم بالبسملة كما هي عادة أغلب أهل العلم مع كونها واجبة عندهم طيب وقد استقر ولكن لم يبدأ بها لفظا يعني لم يبدأ بها كتابة فلا يمنع أن يكون أتى بها ماذا أتى بها لفظا هذا لا مانع من هذا وأغلب المؤلفين على هذا أنه ربما لم يذكر البسملة في النظم لماذا لكونه نطقها ثم كتبها وهذا هو الأليق بحال أهل العلم. قال وقد استقر عمل أرباب الفنون على أن ثم أمورا لا بد منها في التصنيف منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب البسملة الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهد وهو واجب صناعي لا شرعي واجب صناعي أي من صناعة التأليف لا شرعي أي لا يأثم تاركه قال والمستحب ذكر اسم المؤلف وذكر كتابه وقوله أما بعد وبراعة الاستهلال وهذا أيضا على سبيل الاستحباب الصناعي للشرعي. ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا وهي مشتملة على كلمة أما بعد قال وقوله الحمد مبتدأ والحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. قال ورفعه ما قال علامة رفعه هذا على قول أن الإعراب ماذا لفظي على قول أن الإعراب لفظي يقول يعني مبتدأ مرفوع ورفعه الضمة أن الإعراب عندهم ماذا لفظي والذي عنده الإعراب معنوي وهو التغير والتحول من حالة إلى حالة ماذا يقول وعلامة رفعه الضمة أي أن الضمة علامة على رفعه لأن الإعراب عنده شيء معنوي وهو تحول الكلمة من حالة إلى أخرى قال ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وألف الحمد للاستغراق أي جميع أنواع المحامد مصروفة لله جل وعلا. قال والحمد لغة وما معنى اللغة ما معنى اللغة لغة واصطلاحا اللغة لغة اللهج بالكلام واللغة اصطلاحا ما هي ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معاني مخصوصة من قوم مخصوصين، لا بد من هذا، من قوم مخصوصين، من قوم مخصوصين. قال والحمد لغة الثناء بالجميل، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبيين. أيضا قوله الجميل الاختياري، هذا الله جل وعلا محمود على كل حال، فالحمد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، ولا يلزم مسألة جميل اختياري أو غير ذلك، فالله جل وعلا يحمد على كل حال، على صفاته وعلى أفعاله وعلى كماله وعلى نعمه، بينما الجميل الاختياري بمعنى الأفعال، الحمد على الأفعال والنعم فقط، هذا لا ينبغي، بل لك الله على ذكر يعني ذكر صفاته والثناء عليه بها على ماذا؟ على جميع الأحوال، على نعمه وعلى أفعاله وعلى كماله وعلى كمال أسمائه وصفاته وأفعاله وعلى إسدائه للنعم وعلى دفعه للشرور والنقم. الله جل وعلا يحمد على كل حال، هذا هو تعريف يتناقله من؟ تناقله المناطقة، والله المستعان. قال وهو مصدر حمد يحمد حمدا، فهو حامد وحمود وحميد. قال واصطلاحا، تعريف الاصطلاح لغة، تعريف الاصطلاح لغة، الاصطلاح لغة الاتفاق، واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم. قال واصطلاحا، قال ابن القيم في بداية الفوائد، بداية الفوائد هذا كتاب جميل، قال هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو ذكر المحاسن عموما، سواء ما تعلق بفعله وما تعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وافعاله ونعمه الظاهرة والباطنة. قال لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، خبر مبتدا متعلق بمحذوف وجوبا، هو خبر المبتدا، ومتعلق، ما معنى متعلق الجار المجرور؟ متعلق الجار المجرور ما هو متعلق؟ ما تم به معنى الجار المجرور؟ متعلق الجار المجرور هو ما تم به معنى الجار والمجرور، هذا متعلق الجار المجرور، ما تم به معناه. ولو تدبرت بعض الآيات من القرآن لاتضح لك تمام الاتضاح، مثلا قول الله جل وعلا ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون، أنت عندنا ثلاثة أفعال وعندنا جار ومجرور، فالجار المجرور بماذا يتعلق؟ هل يتعلق بمتم أو قتلتم أو تحشرون؟ تأتي بالجار المجرور مع الفعل الأول، متم إلى الله لا يتناسب، نأتي بالجار المجرور مع الفعل الثاني، قتلتم إلى الله لا يتناسب، لا يتم به معناه، معنى لا يتناسب لا يتم به المعنى. طيب نأتي بالفعل الثالث، تحشرون إلى الله، تم به المعنى. إذن الجار المجرور بماذا متعلق؟ بتحشرون، مع أن في الآية كم أفعال؟ ثلاثة، ثلاثة، فليست كل بيضاء شحمة ولا كل حمراء لحمة، تجد شيء أبيض قل هذا شحم، ربما حجر يكسر الضرس، كذلك الأحمر الأحمر لحم، ربما حجر كذلك يكسر الضروس، فأنت وجدت فعل يتعلق به الجار المجرور؟ لا، فكر الفعل الذي تم به معنى الجار المجرور هو المتعلق. وإن وجدت مثلا 10 أفعال لو تجد 20 فعلا، الجار المجرور لا يتعلق إلا بالفعل الذي يتمم معناه. طيب قول الله جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، آية النور، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إيه إلى صراط مستقيم؟ جار مجرور، وعندنا الفعل يهدي، عندنا الفعل يشاء. ننظر، يشاء إلى صراط مستقيم ما تم به المعنى، يهدي إلى صراط مستقيم تم به المعنى. إذن إلى صراط مستقيم جار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بيهدي، لا يتعلق بيشاء، أن ما تم به معناه، ما تم به معناه، هذا هو. إذن ما هو متعلق الجار المجرور؟ الخلاصة ما تم به معناه، ما تم به معناه. طيب الأصل فيه الذكر، الأصل فيه الذكر. طيب يحذف جوازا لوجود الدليل عليه، يحذف جوازا لوجود ما يدل عليه، يعني من سياق أو سباق، ويحذف وجوبا في 4 مسائل فقط، يحذف وجوبا في 4 مسائل، في 4 مسائل وقاعدة واحدة، يحذف في قاعدة واحدة، ومسائل هذه القاعدة وصورها 4. يحذف متعلق الجار المجرور إذا كان كونا عاما، كونا عاما. ما معنى كونا عاما؟ ما يكتفى فيه بمجرد النظر إلى الوجود، إلى الوجود. هذا زيد في الدار، زيد في الدار، هنا في الدار، إلى ماذا ينظر فيه؟ إلى وجوده في الدار. هل تعرض لكونه قائم، لكونه يضحك، لكونه ينام، لكونه جالسا، لكونه قائما؟ أبدا، ينظر فيه إلى مجرد الوجود كونا عاما، ينظر فيه إلى مجرد الوجود. جدا في الدار، يعني ما يقول في الدار، في الدار لا يتعلق به كون خاص أبدا. زيدا في الدار، زيدا في الدار، ولو كان معلق برجليه لا يتعرض له أصلا، زيدا في الدار. همنا ماذا؟ همنا الوجود، همنا الوجود، عسى معلق برجليه، ما لنا، ما لنا دخل في شؤونه الخاصة، لم دخل فيها العير الوجود. طيب هذا كون عام، كون عام. طيب مسائله 4، ما هي 4؟ الصفة والصلة والخبر والحال. يحذف متعلق الجار المجرور وجوبا في 4 مسائل، إذا وقع صلة أو صفة أو خبر أو حال، وما عداه، وإذا كان كونا خاصا، هذا من باب الجواز، من باب الجواز، إن دل عليه دليل من سباق أو دليل من سؤال أو دليل من سياق يدل عليه. وإذا لم يدل دليل على حذفه وجب ذكره. ذهبت إلى المسجد، ما يجي إنسان يمشي إلى المسجد، المسجد ماذا؟ المسجد كذا، هذا يجب ذكره، انه ماذا؟ لا يوجد دليل على حذفه الى المسجد. المسجد ماذا؟ طيب المسجد، طيب المسجد، فهمنا. اذا لم يفهم معناه، هو كون خاص، الذهاب كون خاص، لكن اذا لم يفهم معناه الا بذكره، هذا يجب ذكره. اذا لم يدل عليه دليل، سنقول لي الى المسجد، طيب المسجد ماذا؟ ذهبت إلى المسجد، هذا يجب أن تذكره. إذا لم يدل عليه دليل يجب أن تذكره، إذا دل عليه دليل وهو كون خاص جائز ماذا؟ تكره جائز حذف. وإذا لم يدل عليه، إذا كان خاصا ولم يدل عليه دليل يجب ذكره، وإذا كان كونا عاما يجب حذفه. كم مسائله؟ أربع: الصفة والصلة والخبر والحال. جاء الذي في الدار، ما هو؟ صلة. زيد في الدار، خبر. طيب، رأيت رجلا في الدار، في الدار ما هي؟ صفة، يعني قالوا قرب بعد نكرة، صفة نكرة محضة. طيب صفة، الصفة والصلة والخبر والحال. رأيت زيدا في الدار، رأيت زيدا، تبه، رأيت زيدا في الدار. في الدار ما هي الآن؟ في الدار حال، لأن قرب قرب بعد إيش؟ بعد زيد، وزيد ما هو؟ معرفة، معرفة محضة. والجمل بعد المعارف المحضة، والجار المقرور بعد المعارف المحضة، الجار المقرور الظرف، وسائر الجمل اسمية فعلية أحوال، أحوال. إذن الصفة والصلة والخبر والحال، هذا محذوف وجوبا. ما هي هذه؟ أربع مسائل. ما هي قاعدته العامة؟ إذا كان كونا عاما، ما هو الكون العام؟ ما ينظر فيه للوجود، انظر فيه الوجود فقط على اي حال. طيب الكون الخاص، الكون الخاص ما ذكرت فيه حاله معينه، حاله معينه من احواله الخاصه. هذا ما اذا لم يدل عليه دليل، ما الذي وجب عندك؟ وجب ذكره. طيب اذا دل عليه دليل من سؤال او سياق او سباق او لحاق، إذا دل عليه دليل سؤال، ماذا عندك يا عندك يا سليمان؟ ما هو الحفظ؟ جواز حذفه وجواز ذكره، جواز حذفه وجواز ذكره. أحسن كتاب جمع أحكام الجار المجرور والظرف، نزهة الطرف في أحكام الجار والمجرور والظرف، مجلد. هذا واحد. والمجلد الثاني كتاب اسمه، كتاب اسمه عنوان الظرف في الجار والمجرور والظرف. طيب كتابان، كتابان جميلان. طيب قال لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف ماذا الآن؟ الخبر، خبر وصفة، الصلة وصفة والخبر والحال، هذه احفظها. محذوف ايش؟ حكمه وجوبا. قال متعلق بمحذوف وجوبا وهو خبر. واللام في لفظ جلال الله للملك او للاستحقاق او للاختصاص، يعني كلاها يعني معاني حقه. قال وجملة الحمد لله لا محل لها، محل لها من الإعراب. لماذا؟ ابتدائية، جملة ابتدائية. جمل أتت ولها محل، جمل أتت. وأحسن، أحسن نظم سلس جميل جدا، نظم للمرادي، نظم فيه ماذا؟ نظم للمرادي، نظم فيه طيب أحسن نظم، نظم الجمل التي لها محل، الجمل التي ليس لها محل، هو نظم للمرادي. ذكر قصيدة دالية في ثمانية أبيات، أربعا للجمل التي لها محل وأربعا للجمل التي ليس لها محل، وهي فائدة جميلة تراجع في الأشباه النظر للسيوطي. أولها قال جمل أتت ولها محل معرب سبع بأن حلت محل المفرد. وبعدها ذكر أول الجملة ليس لها محل، قال وأتتك سبع ما لها من موضع، صلة وعارضة وجملة مبتدي ذكرها، يعني الآن هذه إيش؟ ابتدائية، جملة مبتدي ابتدائية، صلة وعارضة الجملة الاعتراضية، جملة الصلة للحنة من الإعراب، صلة الموصول، وها جملة ابتدائية. أحبذ لو أخ لو الإخوة يكتبون الفائدة ثم يحفظوها. طيب، قال وجملة الحمد لله لا محل لها ابتدائية، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قال ولفظ الجلالة الله أصله إله على وزن فعال، وحذفت الهمزة وعوض عنها بأل، وهو ما نقله السيبويه عن الخليل، ووزنه العال، العال كلمة الله وزنها الصرفي العال، فمعنى جميل لفظ الجلالة على من خصائصه أن لفظه معناه يعني إله، بمعنى المأله المعبد حبنا تعظيما تألهنا شوقا كما ذكر ابن القيم، ووزنه الصرفي العال، الله جل وعلا عال على كل شيء وصف العلو. وللأفضل جلال خصائص علها تمر بنا أشياء من هذا. قال بينما قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأضغه اللام الأولى الثانية فصارت لاما مشددة، والإله هو الذي تألهه القلوب من أله يأله بالفتح، وسمع أله بالكسر إلهة وألوهة وألوهية، علوهة وألوهية، فهو مصدر أريد به الاسم المفعول، يعني إله بمعنى مألوه، يعني الله هو يعني الإله بمعنى المألوه المعبود حبنا تعظمنا تألهنا شوقا. قال والدليل على كونه مشتقا قوله تعالى وهو الله السماوات وفي الأرض، وهو الله السماوات وفي الأرض، هنا تعلق به ماذا؟ الجار المجرور، والجار المجرور لا يتعلق إلا بمشتق وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الله في السماوات معبودا السماوات وفي الأرض معبودا في الأرض. وقال فلما ورد في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، علمنا أنه مشتق، لماذا؟ لتعلق الجار المجرور به، ومعنى كونه مشتقا، ما معنى كونه مشتقا؟ يعني الوصف الدال على صفة، ما معنى المشتق؟ يعني اسم يدل على صفة، اسم يتضمن صفة ويتضمن فعل، وهذا الفعل قد يكون ماذا؟ فعلا متعديا، وقد يكون فعلا لازم. قال على صفتي، قال ومعنى كونه مشتقا انه دال على صفة الإلهية له سبحانه وتعالى، خلافا لمن زعم انه جامد، ولا المعتزلة لا عبر بزعمهم ولا بخلافهم، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له وجه من النظر، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده، يعني متى كان لأهل البدع يعني قول المعتبر، إنما يذكروا لبيان ما عندهم من الباطل، لبيان ما عندهم من الباطل فقط، وإلا فهم لا في سرد ولا في فرد. قال رؤبة، قال رؤبة بن العجاج ماضغ الشيح والقيصوم، يعني داهية من دهات العرب ومن رجاز العرب، رؤبة بن العجاج ووالده العجاج، ولرؤبة ديوان ولأبيه ديوان، والذي يحصل على ديوان رؤبة مع شرحه وديوان العجاج مع شرحه يعتبر يعني أخذ الألفاظ الغريبة والشاذة في اللغة حصل على تكملة عظيمة للاستخدام الكلمات النادرة. طيب فما هو الكتاب الذي إذا أخذه الطالب صار يعني متمكنا من الأفعال المقيسة في اللغة؟ كتاب ماذا؟ كتاب فتح الأقفال وحل الإشكال للحضرمي، عمر الحضرمي. هذا الكتاب جمع ماذا؟ الأفعال القياسية، جمع 2010 أفعال، 2010 أفعال من الأفعال المقيسة. فلم يبقى على من أخذ كتاب فتح الأقفال من الأفعال المقيسة إلا شيء قليل، لم يبقى إلا النادر والقليل والشاذ. فإذا أخذته القليل والنادر والشاذ أين تجدها؟ تجدها في ديوان رؤبة، ديوان العجم، واكتملت لك معرفة كبيرة بألفاظ اللغة، بألفاظ اللغة. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در اسلوب تعجب وراليه المدح. طيب الغانية هي ما استغنت في جمالها عن الزينة، ما استغنت في جمالها عن الزينة. قال سبحنا واسترجعنا من تألهي. طيب هنا التسبيح والاسترجاع مبني على ماذا؟ مبني على التعجب، قرآن به التعجب، تسبيح تعجبا واسترجاع تعجبا. سبحنا قلنا سبحان الله، واسترجعنا قلنا إلا وإنا إليه راجعون. من تألهي أي من تعبدي، تنسكي، تنسكي. قال وحمد الناظم ربه بالجملة الإسمية، قال الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظمه. قال وحمد الناظم ربه بالجملة الإسمية لكونها تفيد في أصلها ثبوت الوصف لموصوفه، تدل على الثبوت واللزوم الذي يفيد دوام الحمد وثبوته أي لله سبحانه وتعالى. وقدم الحمد على لفظ الجلالة. لماذا قدم الحمد على لفظ الجلالة؟ الحمد لله، ولم يقل لله الحمد، موافقة للكتاب، موافقة للكتاب إلى القرآن، ومراعاة للمقام. المقام ما هو؟ مقام الابتداء. والحمد ما هو إعرابه؟ مبتدا، أي هذه الكلمة تعرب مبتدا وهو في مقام إيش؟ الابتداء، فيبدأ بالمبتدا وما بعده. قال الحمد لله، قال مراعاة للمقام، مقام الابتداء ومقام الحمد، لأن المقام مقام حمد، مقام حمد، مقام ثناء على الله. فقدم ماذا؟ فقدم الحمد، قدم الحمد لكونه هو ماذا؟ مقصود لذاته، فعل الحمد مقصود لذاته فقدمه. قال وقوله صلى الله، طيب طيب إن شاء الله إلى هنا، وغدا نواصل، غدا نواصل بقية.